السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجمته كما سمعنا قريبة من الباب الذي أخذنا في الليلة الماضية، باب التسمي، أو باب ما جاء بالتسمي بقاضي القضاة ونحوها. لكن هذا فيه ذكر الكنية، وأنها لم تكن من قبل نفسه، وإنما كني بها من قبل غيره. ومن أجل احترام أسماء الله تعالى وتحقيقا للتوحيد حتى في الألفاظ، تغير الألفاظ والأسماء والكنى التي لا تليق بالمخلوق، وأنها من حق الخالق عز وجل، فلا ينسب إلى المخلوق شيئا من صفات الله الخاصة به. فهذا الرجل رضي الله عنه يقال أبو شريح، لكنه كان في الجاهلية قبل الإسلام يكنى أبا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنكر هذه الكنية وأنكرها وأراد أن يغيرها، وبدون أن يحرج هذا الرجل أو يجرح شعوره، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤذي أحد. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني هو الحكم الذي لا يرد حكمه ولا يعقب عليه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وإليه الحكم يعني في الدنيا وفي الآخرة، فهو الذي يحكم بين عباده بشرعه المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة بعدله. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني ليس هذا من حقك أن تتكنى بهذه الكنية. فقال: يا رسول الله، يعني أراد رضي الله عنه أن يعتذر ويبين أنه ليس هو الذي تكنى بهذه الكنية. إن قومي كانوا إذا اختصموا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. حكم بينهم بأي شيء؟ بالصلح. كان موفق أنه يحرص على العدل والإنصاف والتوسط فيما بينهم، فينصرف الخصمان متراضيان. فلكثرة ما حصل على يده من الصلح والحكم بالعدل ورضا الناس عنه، كنوه بأبي الحكم، فصارت كنية مشهور بها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. هذا يعني تعجب وثنى على هذه الصفة الطيبة أنهم وفق للحكم والصلح بين الناس ورضا الناس عنه، فما أحسنه، طيب هذا. ثم قال: فما لك من الولد، يعني كنيتك هذه لا بد أن تغير. قال شريح ومسلم وعبد الله، قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، يعني لست أبا الحكم. فاستفيد من هذا استحباب تكني الرجل بأكبر البنين، فإن لم يوجد فبأكبر البنات، فإن لم يوجد فإما أن يتكنى باسم أبيه تفاؤلا بأن يرزق بولد ويسميه باسمه، أو بأي اسم يختاره من غير الألفاظ التي هي خاصة بالله عز وجل. وتغييره صلى الله عليه وسلم لهذه الكنية احتراما لأسماء الله وصفاته وتحقيقا للتوحيد حتى بالألفاظ، من أجل أن يعرف المسلم أن الصفات والأسماء التي هي من خصائص الله لا يجوز للإنسان أن يتسمى بها أو يتكنى بها أو يتلقب، فإن صفة الكمال لله وحده عز وجل، صفة الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فكما قلنا في الليلة الماضية: كل صفة كمال فالله أولى بها، وكل صفة نقص فالله عز وجل مبرأ عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصده بما ولو لم يقصد معناه. نعم، يعني ينبغي للمسلم أو للعالم إذا اطلع على أحد من الأمة، من طلبته، من جيرانه، من أي إنسان وفد عليه وسمع أنه متلقب أو متكلم باسم أو بلفظ لا يليق إلا بالله، شرع له أن يغيره وأن يبين له أن ذلك لا يليق ولا يجوز، احتراما لأسماء الله وصفاته وتحقيقا للتوحيد. فإن الإنسان إذا عرف قدر ربه وعظمته وكمال صفاته وأسمائه وصفاته، فإنه بذلك يكمل إيمانه إذا حرص على تنزيه الله وصفاته، وأنه لم يدعي شيئا لنفسه، وأنه لا بأس، يعني لا يؤاخذ الإنسان إذا كان قد كني أو سمي من قبل غيره، ولكن مع ذلك تغير فلا إثم عليه لأنه لم يتعمد ذلك. نعم. قال الثاني: تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، أخذ من هذا الحديث، إذا رأى الإنسان كما قلنا عالم أو أي إنسان رأى أن فلانا من الناس قد كني باسم أو لقب أو سمي باسم من الألفاظ التي لا تليق إلا بالله، إما اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وجب عليه أن يبين له ثم يغير هذا الاسم والكنية ويطلق عليه الاسم اللائق به، احتراما لأسماء الله وصفاته وتحقيقا للتوحيد. نعم. قال الثالث: اختيار أكبر الأبناء للكنية. وهذا هو المفضل، أن يتكنى الإنسان بأكبر البنين. كان عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي القاسم، وهكذا السلف الصالح والأمة جارية على ذلك. عائشة رضي الله عنها ليس لها أولاد، فقالت يا رسول الله كل نسائك يتكنين يعني لهن أبناء، قد يكون أبناء موجودين أو غير موجودين، فقال تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه ولد أختها أسماء، فكانت تكنى رضي الله عنها بأم عبد الله، من المعلوم أنها ما ولدت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. قال عفو بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، هو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. هذا الحديث أو هذا الباب بما فيه من الحديث والآية يبين لنا خطر اللسان على الإنسان، وأنه قد يكفر بكلمة قد يقولها مازح يضحك الناس حتى يوصف بأنه اجتماعي وأنه فكاهي وأنه إنسان يشغل المجلس بالكلام الذي يسرهم بغض النظر عن هو حلال أو حرام. فبعض الناس يخوضون ولا يبالون، ولكن على المسلم أن يكون يقظا فطن، فإذا رأى من يخوض بآيات الله ودين الله ينهى ويحذر، فإن سمع له وإلا يفارق لئلا يصيبه ما أصابهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسنك الشيطان فلا تقد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا المنافق كانوا في غزوة تبوك، وغزوة تبوك معروفة هي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمى جيشها جيش العسرة لأنها أصعب وأشد غزوة غزاها، كانت في وقت الحر وفي شدة من المؤونة، وتبين فضل أناس من الصحابة رضي الله عنهم جاد الله عليهم بالمال وأكرمهم بأن بذلوا في سبيل الله، كعثمان رضي الله عنه الذي بذل فيه شيء كثير حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارضى عن عثمان فإني راض عنه. وغيره رضي الله عنهم بذلوا. فالمهم أن هذه الغزوة غزوة شاقة وطويلة، فجلس هذا المنافق وأناس معه من الصحابة، وقد يكون فيهم منافقون في الأصل، وقد يكون نافقوا بعد ما حصل ما حصل. فصار يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يريد أن يضحك الناس، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل ما يقول الحين المطاوعة يخضعن فيهم وكذا يتندرون ويستهزئون بهم يظنون أن هذا من النوادر الجائزة، يستهزئون بالهيئة أو بالأئمة أو ببعض العلماء بالقضاة يضحكون فيهم فيا ويلهم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون، يعني أنهم كثير الأكل، وهذه الصفة أبعد ما يكون عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فإنهم كانوا أزهد الناس وأقنع الناس وأورع الناس، فهي ما تليق إلا بقائلها وأمثاله، هم الذين لا تهمهم إلا الدنيا وبطونهم وشهواتهم لأنهم ما يفكرون في الآخرة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسن، أيضا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء بالكذب، ومعلوم أن أصدق الناس محمد عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه رضي الله عنهم الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا خطاب للأمة جميعا، ولكن في البداية الخطاب لمن نزل القرآن وهم حاضرون. أنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أيضا معروف أن أكذب الناس المنافقون، معروف من صفات المنافقين الكذب، يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، أول صفة من صفات الكذب. ولا أجبن عند اللقاء يعني أنهم يخافون في الحرب ويجبنون عند الوقعة، وهذا كذب محض، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس ثم أصحابه رضي الله عنهم معروف بلاءهم في الحروب وإقدامهم في سبيل الله، لكن أجبن الناس وأخوفهم وأسرعهم هزيمة وانخلاصا عن الجهاد هم المنافقون، لأنهم ما يفكرون في الآخرة ولا يرجون ثوابا، فهم تهمهم الدنيا، فهم صبوا هذه الصفات التي متوفرة بهم وصوموا بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم براء منها. وكان في القوم رجل يقال عوف بن مالك رضي الله عنه، ما سكت، أخذته الغيرة والحمية والإخلاص والنصح لله ورسوله وصدق الإيمان، قال له كذبت ولكنك منافق، يعني كذبت فيما قلت وما وصفت به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكنك منافق، وهذا دليل على أنه يجوز رمي الإنسان بالنفاق إذا ظهرت عليه علاماته، إذا ظهرت عليه علامات النفاق جاز أن يرمى به الإنسان ويتهم به، كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمكن أسكت، فهذا من النصح لله ورسوله ولا يعد من الغيبة ولا من النميمة، فإن النصيحة لله ورسوله واجبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمتهم، فهذا من النصيحة ليس من الغيبة ولا من النميمة، أن تبلغ عن إنسان يقع في الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالعلماء أو بولاة الأمر ونحو ذلك، إذا كنت متأكد مما قال. فالواجب النصح، كما أنه من النصح إذا استشارك إنسان وطلب منك النصيحة في إنسان يريد أن يحصل بينه وبينه معاملة، إما زواج وإما جوار وإما بيع وإما مشاركة ونحو ذلك، وسألك عنه لتخبره. فإذا ذكر فيه صفات غير حميدة وأن صادق لا يعد لا غيبة ولا نميمة، هذا من النصح الواجب. فذهب عوف رضي الله عنه ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد القرآن قد سبقه. الله عز وجل يعلم ما تخفيه الصدور وما لم يحدث حتى في الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فوجد أن القرآن قد نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، والآيات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كنا نخوض يعني نتحدث، فما قال لما جاء المنافق يعتذر قال يا رسول الله والله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، يعني يتسلى بالكلام ما لقصد في ذلك، ولكن الله عز وجل قد أخبره وأعطاه الحجة، فليس هناك مجال لا للقبول ولا للاعتذار. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما وجدتم شيء تخوضون به وتقطعون به عنكم على الطريق ومشقة الطريق إلا الاستهزاء بالله ورسوله، يعني انتهى الكلام ما بقي إلا هذا، لا تعتذروا، يعني عذركم غير مقبول، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا دليل على أن من الإعذار ما لا يقبل، سواء جاهل أو مازح بغض النظر عن حجته. يتوصل الأمر إلى انتهاك حرمة الدين، استهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بالمؤمنين بالعلماء، العلماء الذين حملوا أمانة العلم وسخر بهم الإنسان من أجل علمهم فهو من هذا الباب. أما إن سخر به من أجل شخصه فهو من كبائر الذنوب ومن الغيبة المحرمة المعروفة. لا تعتذروا يعني عذركم غير مقبول قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا دليل أن الإنسان قد يكفر بكلمة لا يلقي لها بال، يقولها مازح، يقولها جاهل، يقولها بأي قصد من المقاصد، يكفر بها، يهوي بها في جهنم 70 خريفا لا يلقي لها بال. ضحك الناس إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ذكر العلماء أن فيهم ناس يعني في المجلس ما رضوا وما ضحكوا وما أعجبهم هذا الكلام، ولكنهم ما أنكروا، ما صدعوا بالإنكار مثل عوف بن مالك، ولذلك دخلوا بالوعيد. لكن إن الله قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فمثل هؤلاء يعني أناس منهم قد يعفو الله عنهم لأنهم ما رضوا، يعلم الله من قلوبهم منهم ما رضوا ولا وافقوا ولا ضحكوا استحسانا أو تعجبا، لكنهم ما صدعوا بالإنكار فدخلوا في البداية في الوعيد. لكن الله عز وجل أرحم الراحمين قال إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. أما قوله لما عد الصحابة عبد الله بن عمر وغيره ثلاثة من الصحابة قال دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أنهم اتفقوا على رواية الحديث وإن اختلفت عباراتهم. دخل حديث بعضهم في بعض يعني في حكاية القصة وما حصل في ذلك المجلس، يعني تشابهت رواياتهم وإن اختلفت عباراتهم. فهذا الباب يجب على المسلم أن يتعمله وما فيه من أجل أن يصون لسانه وأن يحفظه قبل أن يزل به. فإنه ورد في الحديث أن الأعضاء أو الجوارح كل ما أصبح الإنسان كفرت اللسان تقول له اتق الله فينا، فإن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فقد سمعنا ما حصل بهذه الكلمات وأنهم كفروا بها، سواء شاركت في الكلام أو أعجبك الكلام أو ضحكت معهم معجب فتدخل بالوعيد. فالواجب على المسلم أن يكون حذر إذا سمع مثل هؤلاء السفهاء الذين أحيانا يخوضون في المجالس في العلماء أو في أهل الدين أو في ما يمس العقيدة ونحو ذلك، أن يحذر وينصح فإن قبل منه أو يفارقهم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. قال الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كفر، أن من هزل بهذا كافر، يعني من هزل بشيء فيه اسماء الله وصفاته أو رسوله أو بعلماء المسلمين من أجل علمهم ودينهم فإنه يكفر كما سمعنا، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ما يجب الإشارة إليه وجوب احترام الآيات والأوراق التي فيها شيء من ذكر الله أو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا تلقى مع القمائن والزبالات وعدم المبالاة بها من صحف أو غيرها، فأقل ما يكون تحرقها. وأما أن تلقيها مقررات الطلاب إذا انتهوا من الدراسة أو دفاترهم فيها آيات فيها حديث فيها كثير من بسم الله وفيها، هذا أيضا فيه شيء من الامتهان لأسماء الله وصفاته. وبعض الناس يأتي بالصحيفة ويجعلها سفرة وفيها آيات فيها حديث فيها أشياء من أسماء الله، واجب المسلم يتنبه ولا يحتقر شيء ولا يتهاون بشيء. فإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعرف قدر القرآن عندك، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فأي اسم أو صفة من صفاته يجب أن تحترمه بأي طريقة، لا تمتهنها بالكلام ولا بالفعل، تلقيها في الأرض ولا تبالي. نعم. قال الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. تفسير الآية يعني كل من فعل مثل ما فعل هؤلاء أو قالوا مثل ما قالوا فإنه قد كفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم جاءوا يعتذرون يقولوا يا رسول الله ما لنا قصد ما لنا هدف أبدا إلا أننا طال علينا الطريق ونريد أن نتسلى نتحدث حديث الركب، ما لنا قصد ولا هدف. سبحان الله، انتهى الكلام، ما في شيء تحدثون به إلا هذا. فالرب عز وجل ما يخفى عليه خافيه، يعلم السر ويخفى ويعلم ما تخفيه الصدور وما تخفيه الضمائر، فلا يروج عليه هذا الكلام لو خفي على الناس، فهو ما يخفى على رب الناس. فالحذر أن يكون الإنسان طرف في ذلك أو مشارك أو مجالس أو مداهن، فلا ترضى مهما كان وأقل ما يكون أن تفارق لو حصل شيء، ولا تقرهم ولا تستحي، لا تأخذ في الله لومة لائم إذا رأي شيء يستهزأ به ويسخر به من الدين أو بأهل الدين. نعم. قال الثالث: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النميمة معروف أنها محرمة، وهي نقل الكلام لقصد الإفساد بين الناس، بين الأقربين، بين الزوجين، بين الإخوان، وهذه من أكبر الكبائر، بل ألحقها ألحقت بالسحر لأن كل منهما يفرق بين الناس، والغيبة كذلك، أن يحب أحدكم ويأكل لحم أخيه ميتا فهذا أكل ليحمي أخيك، يعرض لك يوم القيامة ويقال كله ميتا كما أكلته حي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ولكن مثل هذا لا يعد لا غيبة ولا نميمة، هذا من النصح الواجب لله ولرسوله. ومثله كما ذكرت لكم، إنسان استنصحك استشارك في إنسان يريد أن يحصل بينه وبينه معاملة وأن تعرف عنه شيء، يجب عليك أن توضح كل ما تعرف ولا تبالي ولا تستحي، المهم أن تكون صادق ومتأكد مما قلت، فهذا لا يعد غيبة ولا نميمة، بل هو من النصح الواجب للمؤمنين. النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعامتهم نحن، أي واحد من أخوانك استشارك في شيء، أو حتى لما استشارك علمت أنه سيحدث بينه وبين فلان كذا وكذا وتخاف عليه أنه يقع في شيء يضره وهو ما درى، يجب عليك أن تبديله النصيحة. نعم. قال الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة التي وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، الله عز وجل عفو كريم، يعفو عن كبائر الذنوب، ولكن هناك أشياء ما تستحق العفو ولا يستحق صاحبها العفو، الأمور العظائم السخرية بالله وبرسوله وبكتابه ما يستحق صاحبها العفو، بل يستحق العقوبة وأقصى العقوبات، ولذلك أدت به الكفر، والكافر معاله النار، وإلا فالله عز وجل عفو كريم، يعفو عن كبائر الذنوب ويصفح. نعم. شيخنا كريم ذكر تعليق. نعم، أعطني إياه. قال رحمه الله تعالى: العفو الذي يحبه الله هو الذي فيه إصلاح، لأن الله شرط ذلك في العفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي كان عفوه مشتمل على الإصلاح. فقال بعضهم: يصلح الود بينه وبين من أساء إليه، وهذا تفسير قاصر، والصواب أن المراد به أصلح في عفوه، أي كان في عفوه إصلاح، وكان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو. وجه ذلك من الآية ظاهر، لأن الله قال: عفا وأصلح، ولأن العفو إحسان والفساد إساءة، ودفع الإساءة أولى، بل العفو حينئذ محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هذا الرجل لكونه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به، مع أن الحجارة تنكب رجل الرجل، ولم يحمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرق له، ولكل مقام مقال. فينبغي أن يكون الإنسان شديدا في موضع الشدة، لينا في موضع اللين، لكن أعداء الله عز وجل رصوا في معاملتهم الشدة، قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله تعالى في سورتين من القرآن ما يدل على أنها من أهم ما يكون، لكن استعمال اللين أحيانا للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنا. يعني إذا كان العفو سيعود بخير وعن أناس فيهم خير، لكن غلطوا غلطة ليس فيها مساس بالدين وأهله، وإنما غلطات فيما بين الأشخاص، فكونك تعفو وتصلح هذا طيب. وإن معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألين الناس، الله وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكثيرا ما يفعل الأشياء رأفة بالمؤمنين، يترك الشيء العمل وهو يريد أن يعمله مخافة أن يفرض على أمته رحمة بالناس ورفقا به. لكن مثل هذا المنافق ما يستحق العفو ولا الرحمة ولا الشفقة، متعلق بنسعة ناقص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالحبل الذي مربوط بزمام، ومن شدة الفزع الذي أصابه وخلع قلبه وتوقعه من العقوبة لما أحس بالخطر الذي وقع فيه غافل عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفت إليه احتقارا له وإهانة له معرضا عنه، إنما يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، لما يزيد على ذلك ولا يلتفت إليه أصلا. والحجارة تنكب رجليه، يعني تضربها وهو ما يشعر بنفسه لأنه أحس بما هو أكبر، لكن ما نفعه. فإذا كان العفو سيؤدي إلى مفسدة، يعني شجع أيضا بعض الناس لئيم لو عفوت عنه تمادى، فمثل هذا لا يعفى عنه. نعم. قال الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، إذا كان فيه مساس للدين وأهل الدين يجب أن ينال إنسان عقوبته، يجب أن ينال جزاءه ولا يعفى عنه، في اعتداء على أعراض المسلمين، في اعتداء على حرمات الدين، فهذا ما ينبغي العفو عنه ولا التجاوز عنه ولا الستر عليه، بل يجب أن نعاقبه بأقصى العقوبات حتى يرتدى غيره إذا سمع ماذا فعل به، وإلا يتجرأ أهل الكفر والنفاق والذين في قلوبهم مرض إذا ما وجدوا عقابا رادع يتجرؤون